نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فهي وربي بإذن الله تعالى منجية وواقية، منجية وواقية من نار حامية، وتورث بإذن الله تعالى الجنة العالية. أيها المؤمنون، قضى الله تعالى وقضاؤه حق أن البقاء لهذا الدين، والعاقبة إنما هي للمتقين. فمهما تكالب وتكاثف الأعداء من الكافرين، ومهما اندس بالمسلمين خولة من المنافقين، يكيدون للإسلام وللمسلمين، فإنما العاقبة تكون للمتقين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين، وقد قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال سبحانه جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الآية الأخرى: وكفى بالله شهيدا. فالله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى، وهو العلم النافع، ودين الحق، وهو العمل الصالح، ليظهره ويعليه وينصره ويؤيده على كل دين غير دين الإسلام، ولو كان من المشركين. الكره والبغض لهذا الدين، فإن الظهور والعلو لهذا الدين. وكفى بالله شهيدا على هذه الحقيقة وهذا القضاء الذي قضاه الله جل وعلا. وإن من تمام إظهار الله جل وعلا لهذا الدين أنه تبارك وتعالى كلما ازدادت جهود الأعداء لطمس معالم الإسلام وهد أركانه ومحو شعائره، إلا ويظهر الله تعالى من يعيد آثارها ويبعث بالناس روحها ويعيد إلى النفوس حياتها، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وجاء ما يدل على هذا المعنى عباد الله ثم رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: بما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نعم عباد الله، يجدد لها دينها. ليس المراد عباد الله بقوله عليه الصلاة والسلام يجدد لها دينها أي أن يأتي بما لم يكن من قبل فيزيد بالدين ما لم يكن فيه، ليس كذلك. فإن الله جل وعلا قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: هنا هنا الدين هو الإسلام. قال: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان الدين فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. انتهى كلامه رحمه الله. فالدين عباد الله كامل وتام، تولى الله تعالى بحفظه وتكفل بحفظه، ومن تمام حفظه ما جاء في الحديث السابق، ألا وهو أنه تعالى يقيض لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ولذلك فمعنى تجديد الدين عباد الله هو استئنافه لا استبداله، هو أن يقيض الله تعالى لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة رجالا كثروا وأن قلوا كما قال العلماء، رجالا من علماء وأمراء وفقهاء ومحدثين وقراء ووعاظ وأهل صلاح وتقوى يتولون تجديد الدين، بمعنى أنهم يحيون من درس منه وما كان من بهاء لهذا الدين وحسن وجمال ورحمة وسعة، وما كان فيه من عظيم أحكام وتعاليم، وما كان من أصول وعقائد وأحكام وآداب وأخلاق ووسطية وعدل، كل ما كان من هذا إذا اندرس وانمحى واندثر وغاب عن الناس وعلاهم الرام وغطاهم غير هذه التعاليم من شريعة الإسلام، كل هذا وغيره من أمور الدين إذا اندرست وانمحت وزالت وذهبت قام هؤلاء الرجال الذين يقيضهم ويبعثهم الله على رأس كل 100 سنة، قاموا بإرجاع الأمة إلى مجدها العظيم. هؤلاء الرجال عباد الله يحيون في الأمة عقائدها، يرجعون إلى الأمة أحكامها، يحيون فيها آدابها وأخلاقها، يزيلون عن هذا الدين ما طرأ عليه من البدع والمحدثات، يزيلون ما تغير من السلوك، ويبعثون في الناس ما تركوه من تطبيق لهذا الدين، يحيون في الأمة العمل بأحكام الشريعة والعمل بما كان عليه السلف عقيدة وعملا وأخلاقا وآدابا وسمتا وسلوكا. هذا هو التجديد عباد الله، إحياء معالم الدين بعدما انطمست واندرست بأسباب كثيرة، تمحى أعلام الدين وتندلس وتطمس بجهد الكفار الأعداء في إبعادنا عن ديننا. ومن الأسباب تناسي الناس لأمر دينهم وتغافلهم عن تعاليم الإسلام، ومنها تأثرهم بغيرهم كذلك. إذا اندرست وانطمست قام هؤلاء المجددون الذين يبعثهم الله تعالى على رأس كل 100 سنة. ومن معاني التجديد عباد الله كذلك الحكم فيما يستجد وما يكون من المسائل والنوازل التي تقع فيما بين المسلمين، فيحكم فيها على وفق أصول الاستنباط الشرعية والبحث عن حكم الله تبارك وتعالى بها على نهج أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. فهذا هو معنى التجديد لهذا الدين كما قاله النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد ذكر العلماء أقول عباد الله فهذا هو التجديد لهذا الدين كما قال النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد ذكر العلماء عباد الله من اتسم بهذا الوصف فوسم ووصف بأنه مجدد من المجددين في هذه الأمة الإسلامية، وذلك من القرن الأول الهجري بدءاً بعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. أقول ذكر علماء الإسلام من وصف بأنه من المجددين بدءاً بالسنة الأولى، فجعلوا على رأسها عمر بن عبد العزيز، والسنة الثانية على رأسها الإمام الشافعي، وهكذا إلى يومنا هذا عباد الله لا يزال على رأس كل 100 سنة يبعث الله بهذه الأمة من يجدد لها دينها. وليس بالضرورة أن يكون واحدا، بل هم أكثر من ذلك، ولكن قد يكون على رأسهم رجل وعالم من العلماء ينتهى في هذا الأمر إليه كما قال أهل العلم. ومما يدل على أن هذا هو المعنى لتجديد الدين ما رواه مسلم بسنده من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمارق والعباء، أي قد أدخلوها من وسطها وستروا بها أجسامهم، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر أو كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير لفقر ما وجد بهم من الفقر بما رأى بهم من فاقة، إلى أن ذكر جرير في حديثه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالاً بأن ينادي في الناس، فصلى صلى الله عليه وسلم ثم خطب، فكان أنه عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصبغة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي فضة مذهبة بحسنه وبهائه، فرحا منه عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة الكرام حيث أحضروا تلكم الصدقات. فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، فانتهى الحديث. فأي سنة سنها ذلك الأنصاري؟ إنما تفطن بفهمه وما عقله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحث على الصدقة، والترغيب في الصدقة جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من هذا الأنصاري أن أسرع إلى إحضار الصدقة، فنبه غيره وجدد فيهم وبعث فيهم هذا الأمر، فتفطنوا كما تفطن وأحضروا تلكم الصدقات. فمثل هذا أو بهذا يكون تجديد الدين في هذه الأمة الإسلامية. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات، والتحذير من احتراء الأباطيل والمستقبحات. قال وسبب هذا الكلام من سن سنة للحديث في هذا الحديث أنه قال في أوله فجاء رجل بصرة، الصرة هي المكان أو الشيء الذي يوضع فيه النقود. فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها، فتتابع الناس قال وكان الفضل العظيم للبادئ بهذا الخير الفاتح لباب هذا الإحسان إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا عباد الله هو حقيقة تجديد الدين، وأن الله جل وعلا من تمام حفظه أنه يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، فضلا منه تبارك وتعالى ومنة وحفظا منه لهذا الدين سبحانه وتعالى. نسأله جل وعلا أن يعيد لهذه الأمة مجدها، وأن يبعث فيها من يجدد لها دينها كما قال نبيها عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده، والشكر له على جزيل فضله، والصلاة والسلام على خيرة خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم لقائه. أما بعد عباد الله، هذا هو حفظ الله تعالى لدينه، حيث يخير للأمة من يعيدها إلى دينها كما نزل أول ما نزل. ولا يعني إذ نقول عباد الله يجدد لها دينها أن دنياها بمنأى عن هذا وعن ذلك، فدنيا الناس عباد الله وسيلة للأمن والاطمئنان، ومن ثم القيام وإقامة الدين. ولذلك فلا يكون تجديد دنيا الناس خارجا عن المعنى الذي سبق ذكره، فلا بد في تجديد أمور دنيانا من التحكم بقواعد الشرع وفقهه، ولا بد من مراعاة أصول الشريعة واعتبار المصالح والمفاسد. فليس كون الأمر يتعلق بدنيا الناس يباح لك فعل ما تشاء، ليس كذلك أبدا، بل هناك أصول وقواعد شرعية وأحكام شرعية لا بد من اعتبارها. إذن عباد الله، فالدين ظاهر، والأمة كلما تراكمت عليها مخلفات تبعدها عن دينها أو تزيل عنها جمال وبهاء دينها، تولى الله جل وعلا وقيض الله جل وعلا للأمة من يعيدها إلى جادة الطريق السوي. ولكن سبيل التجديد هو ما ذكرناه سابقا، إلا أننا عباد الله بنينا في هذا الزمان بأناس قد رفعوا راية التجديد وفي ضمنها الهدم والتهديد، يرفعونها في يد لواء التصحيح وفي اليد الأخرى لواء هدم الدين الصحيح، وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر بل قد لا تعرف منهم بل تنكر فقط. وليت شعري عباد الله ما التجديد الذي يدعون إليه؟ إنها الحياة الغربية الكافرة بكل ما فيها من منكرات ومخالفات ومخلفات وإباحية ومحرمات، إنه تجديد هو في حقيقته دعوة إلى اتباع الأعماق لكل ما يأتي من الغرب من غير إفراز ولا تمييز، من غير تصفية لما ينفع فيرفع وما يضر فيدفع، من غير عرض على أصول هذا الدين من عقائد وأحكام وأخلاق وآداب وسلوك. وهذا عباد الله هو الهدف الحقيقي لا التجديد المزعوم، وهذا هو الورد لأصول مركوزة في النفوس من أمور الدين. فأين التجديد عباد الله ممن يحمل في ثنايا تجديده هدم للعقائد؟ وأين التجديد في من يحمل في مضمون تجديده إهمال وعدم اعتبار الأحكام العملية؟ وأين التجديد ممن يزف للجيل برامج تهدم الفضيلة وتنشر الرذيلة؟ وهذا مسطور ومرقوم في كتب ومناهج القوم، في كتب ومناهج القوم، وأمثلة ذلك كثيرة وكثيرة جدا. فمن النصوص التي تقرأ بين أولادنا ما يقال فيه: فبات ليلة يفكر في زميلته. فما الذي يحمل هذا من تجديد عباد الله؟ وفي بعضها آخر ترجمة لراقصة: فما الذي يتجدد في أمر المرأة والبنات عباد الله؟ وأخرى فيه بيان وترجمة لمغن ماجد أو ممثل عبد. وأخرى فيه عرض للملابس المستهجنة التي تكشف العورات من النساء والرجال وسراويل مخرقة، وأخرى تكشف دبر الرجل بل حتى دبر المرأة. ولربما يطلب من الدارس أن يبحث بهؤلاء ترجمة فيحررها ويقرأها على الآخرين تعريفا بهم مدحا لا ذما. فأين بالله عليكم التجديد في هذه المناهي؟ وما التجديد الذي يراد أن يؤتى ويدخل به على هذه الأمة؟ ولعمري عباد الله صدق القائل الذي قال وسمى هؤلاء فقال: ليسوا بمجددين، هؤلاء لا هم مجددون ولا هم مجددات. قيل: فما هم؟ قال: هؤلاء مجددينات. قيل: يرحمك الله، وأي جمع هذا؟ لا هو بجمع سمع مذكر سالم ولا بجمع مؤنث سالم، قال: هو جمع مخنث سالم. فعباد الله التجديد حقيقة هو الرجوع بالأمة إلى أصلها الأصيل ومثلها المثيل وعزها الجليل الذي سطرته وشهد لها به العدو قبل أهلها. فالتجديد عباد الله هو تجديد إحياء، قال فيه عليه الصلاة والسلام: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وأما تجديد ابتداع وانحراف فلا نريده، وهو الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وإن من أولى ما يجب الاهتمام به إصلاح أمور العقائد للناس جميعا بمحو آثار الشرك والضلال والخرافات والبدع عن عقائد الناس، وذلك بتدريس التوحيد الصحيح والإكثار من نشره بكل الوسائل التي تسمح بذلك، ومن ثم بعده إصلاح العمل والأخلاق والآداب والسلوك. وإلى هذا دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على رأسها الإمام ابن باديس الله تعالى ومن كان معه من إخوانه وطلبته الذين جددوا في هذا البلد أمر دينه بإحيائهم الدين الصحيح الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بذلك أي الإمام ابن باديس في غير موضع من المواضع والمقالات التي كتبها، وأن دعوته إنما هي دعوة إصلاحية لإصلاح عقائد الناس وأعمالهم وأخلاقهم وآدابهم ونفسياتهم والرجوع بهم إلى الدين الصحيح المصفى الذي كان عليه السلف الصالح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم أمره بأن يبعث في هذه الأمة من يجدد لها دينها، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل من المجددين الذي يبعثهم مجددون من هذا البلد الطيب الطاهر الذي حي بهذا الدين وجاهد في سبيل الله عز وجل حق جهاده حتى صارت وبقيت ودامت راية الإسلام ترفرف على أرضه بإذنه سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول